السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، أسعد الله تعالى أوقاتكم وأيامكم وقواكم وأيدكم ونصركم ونفع بكم ورفعكم بالعلم والعمل. اليوم إن شاء الله الكلام على النبوة والمعجزة وما يتعلق بالأنبياء مما هو من خوارق العادة. واليوم كلامنا على هذا لابد له من تقديم مقدمة بإذن الله تبارك وتعالى عن الخوارق وعن النبوة، فأخلص النوايا لله عز وجل، ولا تنسوا ضبط النسخ لله عز وجل. هذه نوايا يستحضرها الإنسان عند مثل هذه الأعمال. الخوارق للعادة سنذكرها عند ذكر تعريف المعجزة بإذن الله عز وجل. وأي محاضرة يا مولانا؟ 39. صحيح النية. المحاضرة 39، النبوة والمعجزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. آمين. النبوة مشتقة من النبأ، أي الخبر، يعني الإخبار عن الله تبارك وتعالى. فعلى هذا يكون النبي مخبر عن الله، هو سفارة يعني بين الله تعالى وبين خلقه. هذه النبوة، يبلغ ما أمره الله تعالى تبليغه للناس، هذا معنى النبوة. وهي مرتبة أعلى مرتبة، يعني أعلى من الملائكة وأعلى من الأولياء وأعلى الخلق، هم من اصطفاهم الله تعالى بالنبوة. نعم. لأن النبوة إخبار عن الله تعالى هكذا، أو من النبوة وهي الرفعة. فعلى هذا إذا قلنا ما معنى أو مما اشتق لفظ النبي، بعضهم قال من النبأ الإخبار عن الله الخبر، وبعضهم قال من الرفعة، والمعنيان صحيحان. فالنبي عادل القدر ويخبر عن الله تبارك وتعالى. فالنبي على الأول فاعيل بمعنى فاعل، لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه، ولا يحرف ولا يكتم، وأمين ولا يخون ولا يغير حكم الله. لذلك النبوة ما أمرهم الله تبليغه يفعلون، هكذا نقول في الأنبياء المتصفين بالنبوة. لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه، أو فعيل بمعنى مفعول، أي مخبر عن الله، أي يخبره الملك عن الله تعالى. نعم، يعني الملك الذي ينزل على النبي يخبره أن الله يقول لك كذا، يأمرك بكذا. وهو جبريل في الأصل أمين الوحي، لكن أحيانا ينزل عليهم غير جبريل. جبريل كذلك قد يزور غير الأنبياء زيارة أو بإبلاغ من الله تبارك وتعالى، لكن أن ينزل الوحي، وحي التشريع، هذا لا يكون إلا على نبي. وحي التشريع نزوله على الأنبياء، أما وحي الإلهام هذا ليس شرطا أن يكون نبيا، كما كان حصل مع أم موسى، يقال فيه وحي إلهام. نعم. فالنبوة جائزة عقلا وليست مستحيلة. نعم. هل يجوز عقلا إرسال الأنبياء، بعثة الأنبياء؟ نعم، شرعا وعقلا ليست مستحيلة. والله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد. ليس واجبا على الله أن يرسل الأنبياء، لكن هذا رحمة من الله. فالله لو خلق الناس وفريق أدخلهم الجنة وفريق أدخلهم النار لا يكون ظالما لو لم يرسل إليهم الأنبياء، لكن إرسال الأنبياء حجة على الناس يوم القيامة، لأنهم لو قالوا يا الله لو أعطيتنا مهلة، هؤلاء المعذبون في النار، لو قالوا يا الله لو أعطيتنا مهلة، الله تعالى جعل الحياة هذه محنة، فيظهر من يتبع الأنبياء ومن لا يتبعهم. نعم. إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، مهما كنت يعني فطنا ذكيا راجح العقل وجلست تفكر لن تعرف الأشياء التي تنجيك في الآخرة عن غيرها، والواجبات والمحرمات من غير نقل، هذا بالسماع يحصل. لذلك الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معناه من لم تبلغه دعوة رسول لا يعذب في الآخرة، هكذا قال جمهور العلماء، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة. لكن إن بلغه شيء أنه نص عليه نبي يصدقه العقل السليم. نعم. ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم لذلك. مصلحة ضرورية، ما معناه؟ يحتاجون الأنبياء ليعرفوا ما يخلصهم من العذاب في الآخرة، ما يجب وما يحرم إلى غير ذلك. فالله متفضل بها على عباده، فهي سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. هكذا. ويجب الإيمان بأنبياء الله من كان منهم رسولا ومن لم يكن منهم رسولا. قلنا ومر معنا هناك أنبياء رسل وأنبياء غير رسل، نؤمن بجميعهم كما قال الله: لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بكلهم من حيث الإيمان لا نفرق. أما من حيث أن هذا أفضل من هذا فهذا يوجد ما جاء به الشرع، لكن لا ندخل بالهوى، لا نفضل بالرأي. والنبي الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه للناس. نعم، أوحي إليه بشرع جديد وأمره الله أن يبلغه للناس، مثل من؟ كموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، آدم، إبراهيم، إسماعيل، هؤلاء أنبياء رسل، نبي رسول. نعم. أما النبي غير الرسول فهو إنسان أوحى الله إليه لا بشرع جديد، نعم، بل ليتبع شرع رسول قبله. أمر أن يتبع شرع الرسول الذي قبله. وأحيانا يكون نبيان رسولان لنفس القوم، كما حصل أن هارون عليه السلام نبئ وكان نبيا رسولا مع أخيه موسى عليه السلام، نزل عليهما نفس الشريعة وعملا بالتوراة عليهما السلام، وأرسلا لنفس القوم إلى بني إسرائيل، وأمر بتبليغه كداود وسليمان أمرا بتبليغ شرع التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. النبي غير الرسول يؤمر باتباع شرع الرسول الذي قبله فيبلغ، يعني أمر بالتبليغ ويبلغ، فهذا الذي هو القول المعتمد، القول الذي هو معتبر في مسألة تعريف النبي غير الرسول والنبي الرسول. وتنبهوا يا أحباب، الآن سيذكر شيئا انتشر في الكتب، يعني في بعض الكتب خصوصا عند المتأخرين، يعني القريبين منا في الزمن، فقد كثر هذا التعريف، مع أنه يعني لأنه كثير منهم ينقل هذا ينقل عن هذا وهذا ينقل عن هذا، فينتشر الغلط من النقل الأول. فتنبهوا، والله أعلم ماذا يفهمون من هذا بحسب حال الشخص. نعم. تنبيه: من الغلط الشنيع ما ذكر في تفسير الجلالين وفي كتب عديدة منتشرة ومشهورة من أن النبي غير الرسول هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا ليس صحيحا، هذا التعريف فاسد. وتفسير الجلالين يا أحباب يوجد من دقق وحقق وراجع، والحمد لله تعالى تبين لكثيرين أن ما كنا نقوله بأن هناك ما لا يقوله الحافظ السيوطي رحمه الله جلال الدين، ولا حتى جلال الدين المحلي يقوله، فيها هذه يعني أخطاء شنيعة نسبت إلى الأنبياء لا تليق بمنصبهم عليهم السلام. يعني هذا قلنا بحسب الفهم، لكن يوجد في نسخة، أنا رأيت نسخ كانت في بعض المساجد في بيروت، مكتوب في الآية عن سيدنا يوسف: ولقد همت به وهم بها هي قصدت الجماع وهو قصد ذلك بهذا اللفظ. هذا ضلال، لا يليق بنبي الله يوسف أن يقصد الزنا الفاحشة. وكذلك عن سيدنا آدم عليه السلام يقولون بأنه سمى ولده عبد الحارث، والحارث اسم الشيطان، هذا أيضا لا يليق بنبي الله آدم، فيه نسبة الكفر لآدم. وفيه أن داود وقع بأمر الخيانة كما حذرنا، قتل هذا الذي كان قائد الجيش عنده. فالحاصل هذه المسائل يا أحباب ليس فقط نحن من نحذر منها، فطبعت طبعات منقحة معلق عليها عدة فيها تعليق على هذه المواضع. الحاصل علق أو لم يعلق، الإنسان تعلم القاعدة التي تليق بالأنبياء وما يليق بالله، فلا تكون مجرد أنها وجدت المسألة في كتاب يعني خلاص هذا أمر صار مقطوعا به، انتبهوا. ومما يدل على أن النبي الرسول والنبي غير الرسول كلاهما مأموران بالتبليغ قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. كل نبي ورسول قبل نبينا، نبي رسول ونبي غير رسول، كان الشيطان كلما دعا هؤلاء قومهم ماذا يفعل الشيطان؟ يزيد حتى يحرف، يعني حتى يظن الناس أن هذا من قول النبي هذا، يعني يوهم الناس أن هذا قول الأنبياء. فهذا نص صريح واضح، فهذا نص يدل أن قوله من رسول ولا نبي، التفريق هذا دل على أنهم كلهم يدعون ويبلغون. نعم. ومعنى تمنى دعا قومه. نعم. ومعنى ألقى الشيطان أن يزيد الشيطان على ما قالوه ما لم يقولوه ليوهم غيرهم أن الأنبياء قالوا ذلك الكلام الفاسد. نعم. وليس معناه أن الشيطان يتكلم على لسان النبي. بعض الناس يظنون والعياذ بالله، وهذا فيه ضلال خروج من الملة، يقولون إن الشيطان أجرى كلاما يعني بغير إرادة على لسان النبي فيه مدح للأوثان، هذا فيه كفر والعياذ بالله، تذهب الثقة من كلام النبي. فاحذروا، لا محمد ولا غيره يحصل معه هذا، كل الأنبياء معصومون من مثل هذا، أن يسيطر الشيطان على عقولهم أو أن يدخل أجسادهم أو أن يتكلم على ألسنتهم من غير إرادة، هذا لا يحصل. نعم. فقد قال الفخر الرازي في تفسيره: يكفر من قال إن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي، هو مدح الأوثان الثلاثة اللات والعزى ومنات بهذه العبارة. هذه الأصنام من أشهر الأصنام كانت التي تعبد في الجاهلية قبل البعثة، وهذه الثلاثة حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات من سورة النجم، وصل إلى موضع فيه سجدة تلاوة فسجد، فتكلم الشيطان، هو الشيطان بصوته هو لا على لسان النبي، فيه كلام تعظيم لهذه الغرانيق يعني هذه الأصنام التي يعبدونها. فقاموا هم ظنوا أن محمدا قال، ففرحوا قالوا يعظم آلهتنا فسجدوا معه. هذا أحبابي افتراء أولا وكذب، لم يحصل أن الشيطان أجرى على لسان النبي، لكن هذا الذي ذكرته لكم هي الحادثة التي حصلت، الشيطان أسمعهم صوته ليس تكلم على لسان النبي. قال الشيطان: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. نعم، يعني ظنوا أن النبي قال هذا، وهذا كان كلام الشيطان على لسان الشيطان. وهنا أحبابي فائدة عظيمة، ليس كل تفسير حتى يكون معتبرا، وليس كل من كتب في التاريخ أو اللغة أو حتى السياسة اليوم يا أحباب، هل كل من علق تعليقا أو ما يسمى تقريرا صحفيا أو تحليلا سياسيا يكون على صواب؟ فإذا الإنسان منا لابد أن يتنبه، فهناك قواعد دينية لا يجوز لنا تخطي هذه القواعد ومجاوزة الحدود. والنبوة أحبابي يقول العلماء ليست مكتسبة، الله يجعلها في من شاء من عباده. يعني مهما اشتد الواحد منا الهمة وكان قوي الهمة وزاد في الطاعات لا يصير نبيا، إنما الولاية مكتسبة، أما النبوة ليست مكتسبة، هكذا يقول العلماء، الله يجعلها في من شاء من عباده. تفضل شيخي. وعدد الأنبياء كبير جدا، قيل 124,000. وقد ورد في القرآن أسماء 25 نبيا. نعم، آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولوط ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون وذو الكفل وداود وسليمان وإلياس وإليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم. آمين. هؤلاء الأنبياء نص عليهم بالاسم في القرآن، لكن لا يعني لا يوجد غيرهم. آدم أول الأنبياء، ثم جاء بعده شيث لم يذكر هنا، ذكر في الحديث. أما إدريس نص عليه في القرآن وهو جاء بعد شيث، ونوح بعد إدريس. أما هود وصالح فقد نبئا بعد الطوفان، يعني بعد نوح، وكانا من العرب. وإبراهيم كذلك بعدهما، ونبئ إبراهيم في زمن كان نبئ فيه ابن أخيه لوط، هذا في قوم وهذا كان في قوم. وبعد إبراهيم كل الأنبياء يعودون إليه من حيث النسب، كلهم حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. جاءه ولدان إسماعيل وإسحاق، إسماعيل من هاجر الأمة، وأما إسحاق من سارة رضي الله عنها. ثم إسحاق رزق بيعقوب، ويعقوب هو الذي يقال له إسرائيل. ثم من الأنبياء الذين ذكروا لوط عليه السلام، قلنا هو يكون ابن أخ سيدنا إبراهيم في نفس الزمن. يوسف عليه السلام ابن يعقوب، أيوب من بني إسرائيل، شعيب كذلك كان من العرب، شعيب وهود وصالح ومحمد، هؤلاء الأنبياء العرب. موسى من بني إسرائيل وهارون، وكانا كما قلنا في زمن واحد، وكان شعيب في قومه في نفس الزمن الذي نبئ فيه موسى عليه السلام. ذو الكفل أيضا من بني إسرائيل، وداود وسليمان كذلك، وداود هو والد سليمان عليهما السلام. إلياس أيضا من بني إسرائيل، ويونس عليه السلام هذا الذي عرف سيدنا يونس بذنون، يونس ابن متى أيضا من بني إسرائيل، وزكريا كذلك الذي قتلوه نشروه بالمنشار، هو وولده يحيى، يحيى عليه السلام ابن زكريا. أما عيسى فليس بينه وبين نبينا نبي، فكان آخر من نبئ قبل نبينا عيسى ورفع إلى السماء، ثم ختموا بمحمد عليهم الصلاة والسلام. وهنا فائدة، لاحظوا أحبابي، لم يذكر بينهم مثلا عزير فقد اختلف فيه، الخضر لم يذكر هنا إنما هذا أيضا مختلف فيه، وكذلك أيضا ذو القرنين كذلك مختلف فيه، لقمان مختلف فيه، يعني بعضهم قال فيه نبي وبعضهم قال غير ذلك. نعم، تفضل شيخي. وأول الأنبياء سيدنا آدم، وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم وأعلاهم درجة ومنزلة عند الله محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما ذكرنا قيل فيهم أولو العزم، وهم أشد الناس صبرا. عليهم السلام. تنبيه آخر مما يدل على أن أول الأنبياء آدم عليه السلام قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، واصطفاء كل كان بالنبوة. نعم، لأن نوحا وآل إبراهيم يعني إبراهيم ومن نبئ من ذريته، آل عمران يعني موسى وهارون. فقال العلماء: لما يخرج آدم هو ذكر بنفس السياق، لذلك كان هذا الاصطفاء بالنبوة. نعم، هناك اصطفاء بغير النبوة كما في السيدة مريم، أما هذا كان بالنبوة. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر، يظهر شرفه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، شهرته تظهر على رؤوس الخلائق. ومعنى قوله وبيدي لواء الحمد، قال بعض العلماء اللواء الراية، يعني التي لا يمسكها إلا قائد الجيش. وقال بعضهم يظهر شرفه يوم القيامة فيأوي إليه الأنبياء، يعني تحت لوائه حقيقة، من حيث أنه هو يكون على رؤوس الخلائق يظهر فضله عليه الصلاة والسلام. وقوله ولا فخر، يعني لا أقول هذا رياء وتكبرا، إنما تحدثا بنعم الله، لأنه إذا ذكر مثل هذا نحن كأمته نزداد تعلقا به وعملا بأوامره. هذا من الفائدة، أن يذكر شيئا من صفاته عليه الصلاة والسلام، وأن يذكر تفضيله حتى نحن نتشجع فنعمل بما قال لنا. نعم. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر فضله على الكل يوم القيامة حقيقة، فكلهم يكونون تحته، يظهر شرفه عليهم. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وقول أبي منصور البغدادي في أصول الدين: أجمع المسلمون على أن أول من أرسل من الناس آدم عليه السلام. هكذا، كان هناك رجل هنا في لبنان أنكر نبوة آدم، وصار هناك قضايا ومحاكم بينه وبين أهله إلى غير ذلك، وألفت ردود وصارت خطب جمعة، لكن الحمد لله تشهد آخر حياته وتراجع في هذه المسألة. لكن نصره بعض أدعياء العلم من يضعون العمائم، قالوا بمقولته وساعدوه والعياذ بالله، وهذا خلاف الإجماع. آدم نبي رسول عليه السلام. نعم. وأما ما جاء في الحديث من أن نوحا هو أول الرسل إلى أهل الأرض، فليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل معناه أنه أول الرسل بعد حدوث الشرك بين أهل الأرض، كما مر معنا بعد انتشار الكفر في الأرض، أول من نبئ للكفار أرسل فيهم نوح. قال ابن حجر في فتح الباري: آدم كانت رسالته إلى بنيه وهم موحدون. ما وقع فيهم من كفر، ما حصل فيهم كفر. وأما نوح فكانت رسالته إلى قوم كفار. هكذا. فمن نفى نبوة آدم فهو ليس بمسلم بالإجماع. أيوة، إذا انتبهوا، آدم بالإجماع نبي، ومن نفى نبوة آدم كافر بالإجماع، مسألتان. كما ذكر ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. هذا ابن حزم عنده ضلالات، يقال له علي ابن حزم أبو محمد، وكتابه مشهور في نقل الإجماع، لكن العلماء يذكرونه من باب الاستئناس، يعني ليس على أنه لا يوجد عندنا نقل إلا هو، لا. والسبيل إلى معرفة النبي المعجزة. الآن بدأنا الكلام على المعجزات، وقبل أن أذكر المعجزة قلنا سنذكر الخوارق للعادات باختصار. هناك المعجزة والإرهاص، وهناك الكرامة، وهناك السحر، والإهانة والإعانة، ويوجد شيء يسمى الاستدراج. هذه تسمى خوارق للعادات، ليس كل خارق للعادة يقال فيه معجزة. فالآن سنتكلم على المعجزة، لكن ما يظهر على أيدي الأنبياء قبل النبوة بعد ما نبئ ما نزل عليه الوحي يسمى إرهاصا. إرهاصات هي تأسيس للنبوة كنطق سيدنا عيسى في المهد صبيا. هذا تأسيس للنبوة. وأما ما يظهر على يد الإنسان الذي اتقى الله، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، أكثر من النوافل، فهو كرامة، يعني كما ظهر على يد آصف ابن برخيا الذي كان من أمة سيدنا سليمان، أتى بعرش بلقيس بوقت يسير، هذا يقال فيه كرامة أثبتها القرآن الكريم. وكما قال سيدنا عمر على المنبر: يا سارية الجبل الجبل، فسمع جيش المسلمين صوت عمر ويبعد آلاف الكيلومترات، وكان قائد الجيش يقال له سارية ابن زنيم، كلهم سمعوا كلام وصوت عمر. هذا خارق للعادة، وهذه يقال فيها كرامة، لا يقال فيها بالنسبة لهذا الولي لا يقال فيها معجزة، هي معجزة للنبي الذي اتبعه هذا الولي. ومن الأشياء التي يقال لها خوارق أو خارقة للعادة السحر. السحر ما يميزه عن المعجزة؟ المعجزة لا تعارض بالمثل، أما السحر يعارض بالمثل، يأتي ساحر يعمل بسحر ضد هذا السحر. السحر خارق لكن يعارض بالمثل فليس معجزة. وكذلك هناك شيء يقال له الإهانة. هذه الإهانة تظهر على يد إنسان ادعى النبوة ولكن تكون دليلا على كذبه، كما حصل لمسيلمة الكذاب، أتي له برجل قد انطفأت له عين في المعركة وعين صحيحة، فمسح على العين التي انطفأت فانطفأت الصحيحة، أهانه الله، هذه إهانة خارق للعادة لكن دليل على كذبه. وأما الإعانة أو المعونة تظهر على يد المريد، يعني تلميذ هذا الولي الذي تكون كرامة لشيخه، يعني هو ما وصل إلى الولاية إنما شيخه ولي، فتظهر على يد هذا التلميذ يعني المريد هذه الكرامة، كرامة شيخه، فيقال بالنسبة لهذا إعانة أو معونة. وأما الاستدراج فهو ما يظهر على يد الدجال الذي يدعي الألوهية. هذا الدجال المسيح الدجال أو يقال له الأعور الدجال لم يدعي النبوة، ادعى الألوهية والعياذ بالله، فيقول للسماء أمطري، يوافق كلامه مشيئة الله فتمطر، يقول للأرض أخرجي زرعك فيوافق كلامه مشيئة الله فتخرج زرعها. وهذه فتنة، استدراج فتنة، امتحان. فإذا الخوارق للعادات ليس كل خارق يقال فيه معجزة، مهم معرفة المعجزة وتعليم أولادنا معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر جد مهم. الشيخ عبد الله رحمه الله كان يركز على تدريس الأولاد معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو أكثر الأنبياء معجزة، والآن نتكلم إن شاء الله عنها. تفضل شيخي. فما من نبي إلا وقد أيده الله بمعجزة. هكذا. والمعجزة هي أمر خارق للعادة. نعم، هذا أول قيد، خارق للعادة. ليس كل يعني شيء غريب، خارق بخلاف العادة. يظهره الله على يد النبي، يكون على يد إنسان ادعى النبوة يعني وهو صادق. نعم، تأييدا له، تكون مؤيدة لا مكذبة. هذه الخارق، المعجزة تؤيده دليلا على صدقه، نعم، وتصديقا له في دعواه، هكذا أنه مرسل من عند الله، سالم من المعارضة بالمثل من المعارضين، لا يستطيع المعارضون له المكذبون له أن يأتوا بمثل ما أتى. أما أن يأتي نبي بمثل ما أتى نبي آخر، هذا حصل، لكن المعارضون لا يستطيعون. صالح للتحدي، إذا أراد النبي أن يتحدى بهذا الأمر الخارق يكون صالحا، ليس شرطا أن يكون دائما عند التحدي. يعني مرة النبي كان يخطب فتكلم جذع النخل حنة خرج منه صوت، هذا خارق للعادة، ما كان هناك تحدي، لكن لو أراد أن يتحدى يصلح للتحدي. أما لما قال قوم سيدنا صالح لسيدنا صالح أخرج لنا من الصخرة الصماء ناقة وفصيلها، فهذا كان عند التحدي، فأخرج لهم ناقة ومعها كان فصيلها. تفضل شيخي. وقد أحيانا يزيدون في التعريف، يقولون في دار التكليف تظهر، يعني المعجزة، لأنه ما يظهر يوم القيامة على أيدي الأنبياء هذا ما عاد في دار التكليف. يعني يزيدون بعض الأمور، يقولون أمر خارق للعادة يظهر على يد إنسان ذكر، لأنها لا تحصل على يد امرأة، لأنه لا يوجد في النساء نبيات، هكذا. يعني يزيدون بعض القيود، لكن هذا يكفي لمعرفة ما معنى المعجزة والتفريق عن غيرها. نعم. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات، نعم، إذ روي عنه الآلاف منها، هذا في حياته. فمن هذه المعجزات ما نقل إلينا بالتواتر، نعم، كخروج الماء من بين أصابعه، هذا تواتر، القرآن متواتر، نعم. والخبر المنقول بالتواتر لا يكون إلا صدقا، يجب يعني تصديقه، هذا يورث العلم القطعي، يعطيك أن يجب يعني أن يقطع الشخص بصدقه. لأن الخبر المنقول بالتواتر هو خبر بحادثة شاهدها جمع من الناس يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. نعم، بعضهم قال 10 وبعضهم قال أكثر من ذلك، هؤلاء في العادة يعني لن يجتمعوا ليكذبوا عليك، ولكن لها شروط، أن يكون في كل طبقات هذا الخبر بلغ حد التواتر. ثم هؤلاء نقلوه لجمع مثلهم لا يقبل اتفاقهم على الكذب، وهكذا كالأخبار المتواترة بين الناس عن وجود فرعون فيما مضى. إيه، هذا بين الناس منتشر انتشارا حتى بين الملحدين، لا ينكرونه أنه كان يوجد رجل اسمه فرعون حتى إنه مات غرقا، هذا لا ينكرونه، فهذا خبر متواتر. وكالأخبار عن وجود بلدان نائية نحن ما شاهدناها، مثلا على افتراض أنا ما ذهبت إلى اليابان، ولكن لا أنكر وجود اليابان لأنه تواتر، وصلني بالتواتر وجود بلد اسمه اليابان أو الصين مثلا، حسب كل واحد منا أين هو أو أين ذهب أو لم يذهب. فإن الواحد منا لا يقدر على دفع العلم بذلك، هذا الذي يسمى له أنه يحصل لك علم بالشيء، الخبر المتواتر يصدق، نعم، وإلا يكون معاندا، الرجل يعني أو الشخص الذي لا يقبله يكون معاندا. فإن الواحد منا لا يقدر على دفع العلم بذلك عن قلبه بشك أو شبهة، لأن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، يعني الذي لا يلحقه شك، فكما نصدق بهذا نصدق بمعجزات الأنبياء، يعني لا ينكرون هؤلاء مثلا وجود رجل اسمه نابليون مع أنهم ما التقوا به، الذين هؤلاء في عصرنا، فهل يقولون لأننا لم نره ننكر وجوده؟ فلابد، كذلك تواترت معجزات نبينا فلابد من التسليم لما تواتر من الأخبار بحصول ذلك على أيديهم. نعم. وأعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم، المعجزة المستمرة إلى يوم القيامة، يعني التحدي بها قائم. وفيها معجزات، يعني هي معجزة، وما أخبر في القرآن مثلا عن أمور حدثت في المستقبل هذه من المعجزات. فقيل فيه معجزات. نعم. ومنها حنين الجذع، هذا جاء في البخاري وغيره. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند حين يخطب إلى جذع نخل في يابس مقطوع، كان يعتمد عليه عند الخطبة في مسجده قبل أن يعمل له المنبر. فامرأة قالت له: عندي نجار يعمل لك المنبر. فقال: إن شئتم افعلوا. عملت له المنبر، كان من عدة درجات قليلة، ليست كالمنابر اليوم مرتفعة كثيرا. فلما عمل له المنبر صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر، فحن الجذع حتى سمع حنينه من في المسجد. كل من في المسجد سمعوا خروج الصوت كالولد يئن فراقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه، أي ضمه واعتنقه، فسكت. قيل: ولو لم يفعل ذلك رسول الله لبقي يئن إلى يوم القيامة. وحديث حنين الجذع هذا متواتر. نعم، يوجد هكذا. نعم، طبعة الصلاة على النبي، ويعني احذفوها كأنها من الطباعة. نعم. وحديث حنين الجذع هذا متواتر، رواه عدد كبير، كما أن القرآن متواتر. نعم. وهذه من أعجب المعجزات. لماذا؟ لأنه في العادة أحباب إحياء الموتى كان فيه حياة ثم ذهبت ثم عادت، أما هذا في الأصل ما فيه حياة، جماد، هذا أعجب. ويصح لقائل أن يقول إنها أعجب من إحياء الموتى الذي حصل للمسيح. يعني ليست، لا يقال هذه ليست معجزة عند المسيح، يعني أو للمسيح عليه السلام، لا، هي معجزة، لكن هناك ما هو أعجب، حتى عند النبي نفسه تكون معجزة أعجب من معجزة. لأن إحياء الموتى يتضمن رجوع هؤلاء الأشخاص إلى مثل ما كانوا عليه قبل أن يموتوا. نعم، سيدنا عيسى أحيا موتى وصار هؤلاء، مع أن قومه كانوا مشهورين بالطب، وصاروا يقولون: أنت تحيي من مات من قريب. فقالوا ليتحدوا عيسى: أحيي لنا سام ابن نوح، هذا مات قبله بآلاف السنين. فقال: دلوني على قبره. فذهب إلى قبره ودعا الله تبارك وتعالى، فأخرج الله ساما من القبر. فلما خرج، خرج وقد أصابه الشيب. في زمانه ما كان شيب، أول من شاب يعني البياض في الشعر إبراهيم عليه السلام، كما ذكر السيوطي الحافظ. فقال إبراهيم: ما هذا يا رب؟ قيل له: وقار يا إبراهيم عليه السلام. فسام حين خرج والناس رأوه مع عيسى فسأل: أقامت الساعة؟ هو ظن القيامة قامت. قال: أقامت الساعة؟ لذلك شاب يقولون بسبب هذا. فقيل له: لا. فطلب من سيدنا عيسى أن يطلب من الله أن يعيده، لا يريد أن يبقى في الدنيا. فطلب من الله فرجع سام إلى قبره. الحاصل، هذا عجيب، هذا عجيب، لكن هذا في الأصل كان فيه روح، هكذا قال العلماء. نعم، تفضل سيدي. أما الخشب فهو من الجماد الذي لم يكن من عادته أن يتكلم بإرادة، فهو أعجب، هكذا، هذا من أظهر المعجزات. نعم، أبلغ يعني. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الله انطاق العجماء، أي البهيمة. نعم، هذا في أحاديث كثيرة كالبعير والغزال، أسانيدها متفاوتة من حيث السند والقوة. نعم. روى الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير يسنى عليه، يعني كان يوضع عليه الماء يحملونه للنقل، فلما رآه البعير جرجر. هذا صوت يخرج من حلق البعير. لما رأى النبي صدر الصوت من حلقه يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام. فوضع جيرانه، يعني أصدر بعد إصدار الصوت دنا هكذا رأسه عنقه، قدم عنقه هكذا. نعم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ وفي رواية: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه، من يملكه؟ فجاءه فقال: بعنيه. طلب أن يشتريه عليه الصلاة والسلام. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. يعني هم يعتاشون من تشغيله. فلما علم ذلك النبي ماذا قال لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، الجمل اشتكى إليه أنهم يكثرون عليه العمل، يتعبونه ويقللون الطعام. نعم. قال: أحسنوا إليه. فهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي أظهره الله على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو العلامة الشاهدة التي تشهد على أنه صادق في دعواه. فإذا المعجزة تدل على صدق هذا الإنسان. نعم. من وجوب عبادة الله وحده واتباع الإسلام الذي جاء به من عند الله، لأنه لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به. نعم. كل المعجزات ما استطاعوا أن يعارضوه هؤلاء المعاندون، كذبوهم مع الرؤية، مع تصديقهم أنها معجزة، تصديقهم بمعنى إقرارهم، لكن لم يؤمنوا به أنه نبي. هذا يعني قفل معنوي على القلب. الله يهدي من يشاء. فثبتت الحجة عليهم ولا يسعهم إلا التصديق. هكذا، لأنه هذا يورث العلم اليقيني قطعي، هذا يسمى التواتر، يؤدي إلى القطع بالشيء. النبي كيف أنت تصدقه لما تخرق له العادة؟ ليس خرق العادة واحد نزل تحت الماء دقيقة بدا يعني تنفس أو دقيقتين، أو مشى على حبل هكذا مسافة طويلة، ليست هذه المعجزة. خارق للعادة كما هذا خروج الماء من بين اللحم والعظم هذا. لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من المعارضين. إذ خلق الله المعجزة لمدعي النبوة إظهار لصدقه. هكذا. فإن المعجزة نازلة منزلة قول الله: صدق عبدي فيما يقول. هذا ليس قرآنا ولا حديثا قدسيا، يعني كأن الله قال. لذلك لو تحذف يحذف هذين القوسين أحسن، حتى لا يظن أن هذا حديث قدسي أو قرآن. هذا يا أحباب كأن الله يقول: بخرقي للعادة لهذا النبي أنا أقول إنه صادق. وأعطى الناس تقريبا للعلماء، يعني تقريبا للمستمع، قالوا: لو كان ملك من ملوك الدنيا أرسل سفيرا إلى ملك آخر ناحية أخرى وقال له: قل له كذا وكذا وكذا وكذا، فإن سألك ما دليلك قل له: الملك الذي أرسلني في يوم مثلا الثلاثاء على غير عادته أمام الناس سيرفع التاج عن رأسه، يقف يرفع التاج عن رأسه ثم يضع يعيده ويجلس. فإذا فعل الملك الذي أرسل هذا السفير يوم الثلاثاء ما قال هذا السفير، ماذا يدل هذا؟ يدل على أن هذا الملك أرسله وأن هذا صادق فيما ينقل للملك الثاني، أليس كذلك؟ هذا للتقريب. فخرق العادة كأن الله قال للناس: صدقوه، لو لم يكن صادقا ما ظهر هذا على يديه، فهو عبدي صادق فيما يقول. هذا معنى المعجزة. نعم. تنبيه: ما كان خارقا للعادة لكنه لم يظهر على يد نبي من الأنبياء كالخوارق التي تظهر على يد أيدي الأولياء أتباع الأنبياء. قلنا هذه كرامة ككرامة سيدنا الرفاعي، حيث سلم على نبينا فرد النبي عليه السلام على مسمع نحو 90,000 حاج ومعتمر وزائر، كما روى الرافعي وغيره كثيرون. هذه كرامة، خرق للعادة. فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة، يعني بالنسبة للولي ليست معجزة. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإنه يعارض بسحر مثله. لذلك لما أنزل الله هاروت وماروت في بابل في العراق، نزلا ليعلم الناس السحر لتمييزه عن المعجزة، ما عدا الناس يميزون بين الساحر والنبي. وانتبهوا هنا، هاروت وماروت ما عصيا وما شرب الخمر وما قتل الغلام وما زنيا وما كفرا، وليس صحيحا أن من زنيا بها بزعمهم انقلبت إلى كوكب الزهرة. كل هذا كذب لم يثبت عن هاروت وماروت الملكين الكريمين على الله تبارك وتعالى. نعم. فلذلك آمن سحرة فرعون بموسى رسولا من عند الله لما انقلبت عصاه ثعبانا حقيقيا وابتلعت حبالهم وعصيهم التي خيل للناس أنها حيات، لأنهم علموا أن ذلك ليس سحرا. هم رأوا وفرعون رأى، هم عرفوا أنه ليس سحرا فدخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم وقتلوا شهداء، أما فرعون ما آمن. الله يهدي من يشاء. نعم. ذكر بعض معجزات الأنبياء: ناقة نبي الله صالح التي خرجت من الصخرة، فقد اقترح قومه عليه ذلك بقولهم: إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها وولدها. فأخرج لهم ناقة معها فصيلها أي ولدها، فاندهشوا فآمنوا به. وكان أمرها عجيب، سبحان الله، هذه الناقة. ثم بعد ذلك قتلوها وانتقم الله تعالى من الكفرة. نعم. عدم تأثير النار العظيمة على سيدنا إبراهيم حيث لم تحرقه ولا ثيابه، لأن الله خالق الأسباب والمسببات، النار هي لا تخلق الإحراق. وكذلك يا أحباب، إذا سمعتم بهذا الحيوان الذي يقال له السمند أو السمندل، هذا شيء يشبه الحرباء، يدخل النار ولا يحترق، كأنه يغتسل، هكذا قال العلماء، هو يدخل لتنظيف جلده. أنا رأيته بالفيديو أتي مرة به، يعني رأيناه ولكن ما رأيناه دخل النار. أما هذا في الفيديو يعني واضح، سبحان الله، معروف، حتى هو يقال له فاير سمندل. فهذا يعني يدل على أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات. أنت مريض وأنا مريض بنفس المرض، تعطى أنت نفس الدواء وأنا نفس الدواء، مثلا أنت تشفى وأنا لا أشفى. الله الشافي، خالق الدواء والدواء والشفاء. نعم. سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد منه قومه أن يترك دينه الذي هو عليه ويتبع دينهم الباطل بعبادة غير الله. نعم. فأبى، فأضرموا له نارا عظيمة ما استطاعوا من قوتها أن يقتربوا منها، فقذفوه فيها بالمنجنيق. نعم. هذه آلة حرب، يقال إن إبليس علمهم أن يصنعوها، أعوذ بالله. هذا إبليس شأنه عجيب. على فكرة إبليس شيخي، يقال رؤيا في المنام إبليس كان يعني هكذا، وضع يده على رجل يمشي معه، فقال له الرائي في المنام: من هذا معك؟ قال: هذا أخي ابن تيمية. أعوذ بالله. يعني الله أعلم بتأويلها، ولكن انظروا إلى، نسأل الله تعالى السلامة، قال: أخي ابن تيمية. يا الله، كم ضل أناس بسببه، الله يرحمنا. هذه آلة تستعمل لقذف الحجارة أو أشياء أخرى، وتشد بالحبل هكذا ويوضع الشيء ثم يترك فيطير لبعيد. هذا المنجنيق سبحان الله قذفوه فيها كانت النار يا أحباب. يقول العلماء الطائر وهو يمشي فوق النار من لهب النار، ليس من النار، من لهب النار ينزل مشوية من شدتها، ما استطاعوا أن يقتربوا إليها. نعم. ولكن الله عز وجل سلمه فكانت النار بردا وسلاما عليه فلم تحرقه ولا ثيابه وإنما أحرقت القيد الذي قيدوه به. نعم، يعني فقط الحبل، لا الثياب ولا جسد إبراهيم تضرر من هذه النار. ومن المعجزات العظيمة التي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام، انقلاب عصاه ثعبانا حقيقيا، وذلك لما تحدى فرعون سيدنا موسى، فجمع فرعون 70 ساحرا من كبار السحرة الذين عنده، فألقوا الحبال التي في أيديهم فخيل للناس أنها حيات تسعى. هم سحروا العيون، وكان في لبنان رجل يقال له هذا الدكتور داهش، معروف وله أتباع، كان يمر على مثلا الحلاق فيقول، يكون عنده ناس يوهم الناس، يعني يسحر عيون الناس، أنه رفع رأسه يقول له احلق له أعود وأخذه، فكانت الناس تهرب من الصالون الحلاقة. هذا خلقه، هذا على يديه يدل يا أحباب أن الله أراد به فتنة من لم يرد الله به خيرا. إذا أراد الله بك خيرا لا تنقاد لهؤلاء. أقول لكم حادثة حدثنيها من قال له الشيخ رحمه الله. كان جاء رجل إلى بلد وجمعوا آلاف الناس، هذا يقولون يطير ويفعل، يحمله جن، شياطين تحمله. فالحاصل قال الشيخ عبد الله لأخينا اقرأ 100 مرة آية الكرسي وادخل إلى المكان فخ عليه. كان مرتفعا هكذا، فقرأ هذا أخونا ودخل، ولما دخل وقع هذا الرجل أمام الناس تكسر، سبحان الله، انفضح أمره، الله يرحمنا. نعم. فألقى سيدنا موسى بعصاه فانقلب العصا ثعبانا حقيقيا، العصا حقيقة صار حية ثعبانا. نعم. أكل تلك الحبال التي رماها السحرة فعرف السحرة أن هذا ليس من قبيل السحر، وكانت بالأطنان يقول العلماء والمفسرون هذه الحبال، يعني حجمها كبير كثيرة. وإنما هو أمر خارق للعادة لا يستطيعون معارضته بالمثل. فقالوا آمنا برب موسى وهارون، تشهدوا، قالوا لا إله إلا الله، موسى وهارون رسول الله. نعم. فغضب فرعون لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم وتركوا ما كانوا عليه، فأضرم لهم نارا عظيمة فلم يرجعوا عن الإيمان برب موسى وهارون فقتلهم رحمهم الله، نالوا الشهادة. ومنها ما ظهر للمسيح من إحياء الموتى، وذلك لا يستطاع معارضته بالمثل. فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه، كانوا مولعين بتكذيب الأنبياء، عجيب. بعض العلماء قالوا كانوا يقتلون في اليوم مئات الأنبياء، وبعضهم قال عشرات الأنبياء، عجيب عجيب. بنو إسرائيل حصل فيهم أمور عجيبة. نعم. وحريصين على الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل. وقد أتى أيضا بعجيبة أخرى عظيمة، وهي إبراء الأكمة، أي الذي ولد أعمى. الذي ولد أعمى كان يمسح عليه بإذن الله يشفى. نعم. فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل مع توفر الطب في ذلك العصر، كانوا مشهورين بالطب. نعم. فذلك دليل على صدقه في كل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده من غير إشراك به، ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها صلى الله عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وأحكم. نعم. وهذه 40 المحاضرة في نفس الموضوع، يعني معجزة النبي الإسراء والمعراج، نتكلم عليها إن شاء الله، وما المقصود بالمعراج إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل شيخي. المحاضرة 40، المقصود من معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات 7. أحذر أولا، ليس المقصود أن الله في جهة فوق وصعد النبي إليه، ليس صحيحا أنه دخل إلى مكان فيه الله فقال جبريل إن أنت دخلت وصلت وإن أنا دخلت احترقت. ليس صحيحا أن الله تكلم بصوت أبي بكر، وليس صحيحا بأن الله تبارك وتعالى مس النبي بكفيه أو بكفه على ظهره فشعر ببرودة أصابع الله بزعمهم في قلبه أو نحو ذلك، هذا كله ليس صحيحا. فاحذروا يا أحباب، نعم نصدق بالمعراج والإسراء، لكن هو كان المقصود ليطلع على عجائب المخلوقات وأن يكرمه الله تبارك وتعالى. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. آمين. بيان ما هو المقصود من المعراج. المعراج هو الصعود، أما الآلة التي عرج بها كانت المرقات، سلم درجة من ذهب ودرجة من فضة. الإسراء هو السير ليلا، والآلة التي كان عليها هي البراق، دابة من الجنة. نعم. يعلم أنه ليس المقصود بمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع وصوله إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه، ويكفر من اعتقد ذلك، كذب القرآن. إنما المقصود منه هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي. تشريف يعني تعظيمه. حيث رأى في السماء السابعة البيت المعمور. هذا بيت في السماء السابعة يدخله الملائكة ويستقبلونه في الصلاة ويطوفون حوله، يقال له البيت المعمور، محاذي للكعبة التي عندنا في هذه الأرض الأولى. وهو بيت مشرف، وهو لأهل السماء السابعة كالكعبة لأهل الأرض. كل يوم يدخله 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون أبدا، يعني في اليوم التالي يأتي غيرهم وهكذا، فلا يحصيهم عددا إلا الله. ويقول العلماء كل سماء فيها مثل هذا البيت، أيضا محاذي لكعبتنا التي في هذه الأرض. ورأى أيضا في السماء السابعة سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يستطيع أن يصفه أحد من خلق الله. نحن لا نحيط بها وصفا، لكن ورد شيء من وصفها أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يغشاها فراش من ذهب، يغطيها يعلوها فراش، هذا التي نسميها الفراشة مجموعها، لكن هذا الفراش كان من ذهب. وهذه السدرة يوجد مثلها في الدنيا من حيث الاسم، يعني في الأرض، ويقال لها شجر السدر، هذه التي تستعمل لفك السحر من فوائدها يعني، ولها ثمر، هذه يقال لها السدر والسدرة. هذه السدرة التي رآها النبي خلقتها أعظم. تفضل شيخي. وأصلها في السماء السادسة وتصل إلى السماء السابعة، قال العلماء وتعلو إلى ما فوق السابعة. نعم، النبي رآها عند السابعة، أما هي أصلها في السادسة. نعم. ورأى الجنة وهي فوق السماء السابعة منفصلة عنها، ودخلها صلى الله عليه وسلم. ورأى فيها الحور العين. نعم، الحور العين هم ليسوا من البشر ولا من الجن، وليسوا ملائكة، إنما خلق خلقهم الله على شكل الإناث النساء من البشر، يكن زوجات للمسلمين في الجنة، وسمين الحور العين لأن عيونهن واسعة جميلات، ورد في وصفهن لو أطلت الواحدة منهن على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، وورد أيضا أنها لو تفلت في البحر لحلو ماؤه، لكن المسلمة الإنسية من البشر أفضل عند الله منها ومن الجنة، الجنة مسخرة للمسلمة، لذلك العلماء يقولون إن المسلمة أفضل عند الله من الحور العين. نعم، يعني الإنسية من البشر. نعم. فطلب منه سيدنا جبريل أن يسلم عليهن بالقول، يعني ليست مصافحة، لأن أهل لبنان يظنون يقال سلم يعني صافح، السلام وإلقاء السلام يعني بالقول. فقلنا له نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام، هكذا. ورأى العرش الذي هو أعظم المخلوقات من حيث الحجم. نعم، ورأى أيضا أحد ورأى حملة العرش وتكلم على واحد منهم بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. سبحان الله، هذه المسافة. نعم. ثم انفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل بعد سدرة المنتهى. هو بعض العلماء قالوا سميت بالمنتهى لأن من تحتها لا يتجاوزها ومن فوقها يعني من الملائكة لا يتجاوزونها نزولا، هكذا. وجبريل هنا نعم فارقه، لكن ليس صحيحا كما نبهت أنه قال إن أنت دخلت وصلت، الآن يأتي التحذير منها أيضا مكتوبا، وإن أنا دخلت وصلت، لا هذا كذب. أما أنه فارقه نعم، قال له هنا يعني أذن لي أن أوصلك إلى هنا. نعم. حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة من اللوح المحفوظ، صوت القلم وهو يجري على اللوح. وهناك سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله الذاتي الذي ليس ككلام العالمين. ليس، لأنه أقرب إلى الله. موسى كان على طور سيناء، هذا لا يعني أنه أقرب أو أبعد بالمسافة، لا، وإنما خص النبي بهذا في هذا المكان، وخص موسى بهذا أي أن يسمع كلام الله، وكان موسى في هذا المكان. نعم. ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم منه فرضية 50 صلاة. وذلك المكان الذي فوق سدرة المنتهى ليس مكانا ينتهي إليه وجود الله، هكذا كما في بعض الكتب المزيفة، لأن الله موجود بلا مكان. نعم، فاحذروا إذن من بعض ما ينسب لبعض العلماء من كتب، ليس كل ما نسب لنبي صحيح، وليس كل ما نسب لولي صحيح، وليس كل ما نسب لعالم صحيح. لماذا الإسناد إذن؟ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم. بيان معنى رجع وسر ربك التخفيف وتنبيهات من بعض الأكاذيب، هكذا. لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة سأله موسى، كان سبقه بعض الأنبياء كما ذكرنا في بعض الدروس السابقة لتشريفه، لاستقباله وتشريفه، منهم موسى كان في السماء السادسة عليه السلام. نعم. سأله موسى ماذا فرض الله على أمتك؟ قال له 50 صلاة، هكذا. قال ارجع وسر ربك التخفيف، يعني ارجع إلى المكان الذي كنت تسمع فيه كلام الله. ليس معناه ارجع إلى الله هو في هذا المكان حال فيه، لا، ومعناه ارجع إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من الله، وليس معناه ارجع إلى مكان الله. نعم. تنبيه، ما يقال من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل وجبريل إلى مكان فقال جبريل جز، فأنا إن اخترقت احترقت، وأنت إن اخترقت وصلت، فهذا ونحوه كذب وباطل، يعني يروونه بعدة ألفاظ. وكذلك لا عبرة بما هو مكتوب في بعض الكتب الفاسدة الكثيرة الانتشار والذائعة الصيت مما ينافي تنزيه الله عن المكان، وهي كتب يتداولها بعض العوام أحيانا باسم المولد، كهذا الذي يسمونه مولد العروس، يقولون فيه والعياذ بالله عن الله وقبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، هذا كذب ليس صحيحا. ومنها الكتاب الذي عنوانه كتاب المعراج المنسوب كذبا للإمام ابن عباس، فيجب التحذير من هذا الكتاب ومن أمثاله. وأحذركم أحبابي أيضا، جمع بعض الناس بعض أقوال ابن عباس من التفاسير وأضافوا عليها أشياء لم يقلها ابن عباس وسموه المقباس أو نحو ذلك، هذا أيضا أو سمي تفسير ابن عباس، هذا لم يثبت هكذا أنه من تأليفه، ولا كل ما فيه هو من كلامه رضي الله عنه. نعم. ومما أكرم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أن أزال عن قلبه صلى الله عليه وسلم الحجاب المعنوي، يعني ليس الحجاب الحسي، صار قلب النبي فيه قوة على البصر، وأزيل عنه المانع المعنوي الذي يمنعه من الرؤية، فرأى الله بلا كيف. نعم. فرأى الله الذي لا يشبه شيئا من الأشياء الموجودة بلا مكان وجهة بفؤاده. أكد العلماء لا تقول في فؤاده، كي لا يعني تذهب إلى الظرفية أنه حل في قلبه. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. هكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته الأصلية مرتين، وهي أنه له 600 جناح، وإذا نشر منها جناحين سد بهما الأفق. هكذا رآه في المرة الأولى ناشرا جناحين. في المرة الأولى رآه في مكة في مكان يقال له أجياد. هذا قلت لكم الآن بني عليه هذا البرج الذي يقال له برج الساعة، هناك أجياد وله 600 جناح، وكل جناح يسد ما بين الأرض والسماء، فغشي عليه صلى الله عليه وسلم. قلبه وقتها ما تحمل هذا المنظر وهيبة المنظر فغشي عليه. وفي المرة الثانية رآه في الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج، عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هي السيدة عائشة سألت النبي فقال لها بأن هذا هو جبريل. لكن في هذه المرة لم يغش عليه، إذ كان قد زاده الله تمكنا وقوة. الله قوى قلب نبينا قبل العروج حتى يتحمل قلبه ما سيرى من العجائب. وعندها اقترب جبريل عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه. إذن من الذي اقترب وتدلى من علو يعني إلى سفل؟ جبريل، ليس الله. فكان ما بينهما من المسافة مقدار ذراعين بل أقرب، كما قال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هكذا روى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إنما ذاك جبريل. نعم، في الرواية التي يقال إن النبي سألته فأجابها فقال النبي: إنما ذاك جبريل. أما هذه الرواية هي قالت حين سئلت إنما ذاك، كانت تخاطب رجلا، إنما ذاك جبريل، يعني هذا لفظها فيما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لفظ النبي لها. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. كان يأتيه متشكلا بصورة يعرفها أو لا يعرفها على شكل رجل، أو يسمع صوته من غير أن يراه. رواه مسلم. وليس الأمر كما يفتري بعض الناس فيقولون إن الله دنا بذاته من محمد، فكان بين محمد وبين الله كما بين الحاجب والحاجب أو قدر ذراعين، لأن إثبات المسافة لله إثبات المكان، والله موجود بلا مكان. هكذا تنبيه: كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن تفرض عليهم صيغة التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام السالم من كل نقص وعيب، فلا يقال السلام على الله. نهاهم أن يقولوا هذا. أي السالم من كل نقص وعيب، وعلمهم أن يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه صيغة التشهد التحيات، وفيها روايات. نعم، ففي هذا دليل على بطلان ما يقوله بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل في عروجه إلى المكان الذي سمع فيه خطاب الله تبارك وتعالى جلس أمام الله فقال التحيات يعني كفر لله. مركب، انتبهوا. أعوذ بالله. قالوا: فوضع الله يده على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شعر ببرودة يده، وكلمه بصوت أبي بكر حتى لا يشعر بالوحدة. بالوحشة بزعمهم، كيف يكون هذا الأمر إكراما له ويشعر بالوحشة؟ يعني عندنا في لبنان بيقولوا شعر بخشي لأنه وحده، هكذا خوف يعني. لا، قالوا حتى لا يشعر بالوحشة، قالوا حتى لا يشعر بالوحشة، فقال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لأنه لم تفرض تلك الليلة هذه الصيغة. وبعضهم يزيد إن الملائكة قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل هذا تركيب. الصواب ما ذكرنا، كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فنهاهم عن قول السلام على الله وعلمهم الصيغة. ثم إن هذا تشبيه لله بخلقه وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، الذي يقول إن الله تكلم بصوت أبي بكر ومس النبي، وهذا الكلام لا شك شبه الله بخلقه. وهذه القصة يرويها بعض الرواة الكذابين، وقد نالت مع كونها مكذوبة على الله والرسول شهرة كبيرة، فيجب بيان ذلك للناس. يوجد بعض الأحاديث الضعيفة الغير يعني تعتمد حتى يعني واهية، ففيها بعض الألفاظ، ليس كل هذا مجتمعا، إنما فيها بعض الألفاظ لكن ليست حجة في العقائد، يعني يتنبه. تنبيه آخر، قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، ليس معناه كما يعتقد بعضهم من أن الله نور يتلألأ، يعني يفعل هكذا يخرج منه الضوء بطريقة الحركة. ويقولون فكشف نوره للجبل بقدر ثقب الإبرة، إنما معناه فاندك الجبل، هذا كله ليس هكذا. إنما معناه أن الله رفع الحجاب المعنوي عن الجبل، رفع المانع عن الجبل، وخلق في الجبل قدرة على النظر، وصار فيه إدراك ومعرفة بخلق الله. بعد أن خلق فيه إدراكا ومعرفة، فرأى الله الذي ليس كمثله شيء الموجود بلا مكان وجهة، فاندك الجبل دكا أي تحطم من أي خشية الله، اندك من خشية الله أي صار كالأرض. وموسى ينظر إليه حتى خر موسى مغشيا عليه، ينظر إلى الجبل، ما رأى الله سيدنا موسى، ما رأى الله، رأى اندكاك الجبل. نعم، من هول ما رأى من اندكاك الجبل، هذا في الطبري والرازي وغيره. نعم، قال ابن بطال في شرحه على البخاري وليس ذلك معنى الظهور والخروج، وليس ذلك بمعنى التجلي. الآية تجلى، قال ليس معناه الظهور والخروج من مكان كان مستترا خلفه ثم ظهر، وليس ذلك بمعنى الظهور والخروج من سواتر وحجب حائلة بينه وبين عباده، لأن ذلك من أوصاف الأجسام وهو مستحيل على الله. ثم قال فلا تعلق فيه للمجسمة في إثبات الجسم والمكان لما تقدم من استحالة كونه جسما أو حالا في مكان، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ما شاء الله، الحمد لله. علموا أولادكم يا أحباب معجزات الأنبياء ومعجزات نبينا، فقد قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. أكرمكم الله وتقبل الله مني ومنكم، لقاؤنا إن شاء الله في الدرس المقبل. جزاكم ربي خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.